يجوز للإنسان أن يقول للميت وإنا بفراقك لمحزونون عند نزعة الموت؟ نعم لا بأس. وهذا الخطأ لا يراد معناه ومقتضى أن يكون المخاطب فاهما ويمكن أن يجيب. هذا أسلوب جرات به ألسن الناس ما يقصدون حقيقة الخطاب، كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر لا تضل ولا تنفع.